أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى الأسئلة لأنه لا يتسنى لنا المجلس بعد الصلاة فلنبادر الوقت بالإجابة على الأسئلة ولعل الإجابة يكون في آخر إن شاء الله. جزاك الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم ما قولكم يا فضيلة الشيخ حفظكم الله في من يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك وقوله أن هذا الغير أدرى وأعلم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. نعم قولنا بهذا أنه إذا جاء عمي وقال الصواب كذا وكذا فليقول إن هذا العالم أعلم مني وسأتبعه، لكن إذا جاء عالم بدليل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يعارضه بقول أحد من الناس كائنا من كان. ويرفع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هكذا يقول ابن عباس. يقول ذلك في حق رجلين هما أفضل هذه الأمة، هما اللذان قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ومع ذلك لو عارض أحد قول الرسول بقولهما فإنه قد عرض نفسه لعقوبة الله، فما بالك بمن دونهما بمراحل. فإنه لا يجوز أن يعارض الإنسان قول الرسول بقول أحد. أما لو كان الذي قاله عامية من الناس فهنا لا بأس أن يقول أنت عامي ويعرفك وأنا لي مقلد شيخ عالم، ولكني ايضا احذر من هو العالم؟ هل هو كبير العمامة واسع الأقدام ضخم البدن طويل الرقبة ام من؟ العالم من عنده علم من الكتاب والسنة، لأن بعض الناس الآن يقوم ويدعي أنه عالم فيغور العوام، يحفظ له أحاديث قد تكون مكذوبة فيها الوعظ والتحذير، ثم يقوم يتكلم ثم يقول في نفسه أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أرى الإمامة تعرفون، وهو أجهل من توما. توما نعم من ماذا؟ توما رجل يسمى توما الحكيم، لكنه ليس بحكيم بل سفيه. يقال على لسان حماره قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجاهل البسيط الذي لا يعرف، وجاهل المركب الذي لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف. أيهما أشد؟ الثاني المركب أشد. فالمهم أن الإنسان إذا جاءه شخص وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإنه لا يجوز أن يعارضه بقول أحد. أما لو جاءه عام وقال أنا أكثر شيخا أعلم منك فهذه حجة، ولكن يجب أن نحذر من الشيخ. ما كنت ما يدعى شيخا أو شيخا. يقول السائل يا فضيلة الشيخ ما قولكم في العزاء وما يفعله الناس حيث يجعلون للعزاء ثلاثة أيام ثم يضعون الأنوار والكراسي وتقدم الولائم وغير ذلك فبينوا لنا هذه المسألة مع بيانكم للبدعة وضابط البدعة. سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه هل كانوا عند العزاء يفعلون هذا أو لا؟ نحن نقول لا، ونقول من كان عنده علم فليرشدنا إليه، لأننا نعلم أن العلم المؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا يفعلون مثل هذا العزاء، وإنما عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته حين أرسل إليه رسولا تخبره بأن غلاما أو فتاة صغيرة تحترق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرسول: مرها، استمعوا لكلماته، مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا قول بدون هينما، بدون إقامة الأنوار، بدون صف الكراسي، بدون إحضار قارئ نقرأ، وما أكثر الذين ماتوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة ولم يقم لهم هذا الأداء، بل كانوا يرون أن صنع الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة. ثم ما الذي يحصل من المفسدة في هذا الاجتماع؟ يحصل إضاعة أوقات وإضاعة أموال واجتماعات على غير الحق، ويحصل شيء آخر أيضا أشد ضررا من هذا، وهو أن الناس يتسلون عن المصائب بغير ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة هذه الحفلات. هذه الحفلات مثل الزواج، إني مررت ذات يوم بمكان فيه عذاب، فإذا الأنوار والمخيم والكراسي والداخل والخارج، فقلت لمن معني هذا الزواج؟ إلا هذا عزاء، فجعلوا عزاء بمنزلة حفل الزواج ليتسلوا بما لم ترد السنة بالتسلي به. السنة وردت بالتسلي بما تسمعون إليه الآن، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصيب بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني بمصيبتي وأخلف لي خيرا منها. آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قال أم سلمة رضي الله عنها حين مات أبو سلمة زوجها ابن عمها من أحب الناس إليها، حين مات قالت: ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من التسلي، اللهم أعلمني من مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وقالت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ قالت: هذا لا تشك بأن الخبر صادق، لكن تبكي من يأتيه؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فلان فلان، من؟ فمن انتهت عدتها إلا وخطب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول الآن: أخلف الله لها خيرا من زوجها. من أخلف لها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا من بركة اتباع السنة، حصل لها خير من زوجها، ثم ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان دخل على ابي سلمة وقد شخص بصره ومات فاغمض عينيه وهذا يستفاد منها ان السنه تغمير عيني الميت. وقال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديه واستح له في قبره ونول له فيه واخلقه في عقله. كم دعوات؟ اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديه واستح له في قبره ونول له فيه واخلقه في عقله. خمس دعوات. اخلقه بعقله شاهدنا ما خلقه بعقله الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان ابنه ابن ابي سلمة وبنته في حجر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا هو الذي يقوم به العذاب، ان يقول الانسان انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني بالمصيبه واخلفني خيرا منها، ولا يفتح بابا ولا يوقد شموعا ولا يسق كراسي ولا ياتي بقارع. هذا هدي النبي صلى الله عليه واله واصحابه. اما البدعه فالبدعه نوعان، بدعه دين وبدعه عاده. فبدعه عاده لا باس بها ما لم تخالف الشرع، كما لو اعتاد الناس شيئا لم يكن معروفا من قبل لكنه من الامور العاديه التعبديه فهذا جائز ما لم يخالف الشرع. وبدعه عباده يقصد بها التقرب الى الله ومنها العزى، فان العزى عباده، لان من عزى اخاه بمصيبه كان له مثل اجره. هذه العباده لا بد ان تكون موافقه لما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وإلا كانت بدعة شرعية ملمومة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الناس وكان يحذر عن البدعة في كل خطبة. يقول أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل غاب من النار. تبين إذن ينقسم الى قسمين، بدعه شرعيه تعبديه وبدعه عاديه. فالاولى لا يمكن ان يقوم بها الانسان الا بدليل من الشرع، والثانيه يجوز ان يفعلها ما لم تخالف الشرع. يقول السائل فضيله الشيخ، يقول بعض ما صرف عن تحقيق كلمة التوحيد من المسلمين من كفر بها من المشركين، إن سبب صرفهم عن كلمة التوحيد هو بحكم قضاء الله عز وجل وقدره، ما هو تعليقكم على هذا؟ نعم، لا شك أن إعراض المشركين عن التوحيد بقضاء الله وقدره، كما قال الله تعالى النبي ولو شاء الله ما أشرك، ولكن هذا القضاء والقدر لا ينفعهم الاحتجاج به. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان ذلك حجة لهم ما ذاقوا بأس الله. فهذه الحجة لا تنفعهم، لأننا نقول لمن دعي إلى التوحيد وحي. فإذا قال قد قال الله علي أن يشرك، هنا ما دليلك؟ ما دليلك أن الله كتب عليك أن تشرك؟ هل منعك من التوحيد الآن؟ لا، إذن وحي. كما لو أن شخصا قيل له سافر إلى مكة لتأتي العمرة، هل ممكن أن يقول لن أسافر لأنه ما كتب لي؟ أو يسافر؟ يسافر. لو قيل إذهب إلى البلد الفلاني للتجارة فهو بلاد بلاد متجر بلاد آمن طريقه آمنة، أو إلى بلد آخر فقير وطريقه مخوف والبلد مخوف، ما الذي يختار؟ نعم يختار الأول ما في شك، لا يمكن أن يأخذ إلى الثاني ويقول قد كتب عليه. ولما خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وصار في أثناء الطريق قيل له يا أمير المؤمنين إن الشام قد وقع فيها الطاعون، والطاعون وباء معدي والعياذ بالله، فتوقف وجمع الصحابة المهاجرين والأنصار يستشيروا هل يمضي أو يرجع، فكان قرار المشورة أن يرجع، ولكن من الصحابة من لا راه جراح، منهم أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه، قال له يا أمير المؤمنين أقرارا من قدر الله كيف ترجع تفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني تأسف كيف تقول هذا؟ لو كان من غيرك قبلنا يعني تمنى، لكن منك لا نحتمله، أرأيت لو كان لك عبر في واد له شعبتان إحداهما مشتبة والثانية مخصبة، يعني إحداهما بها عشب وأشجار تأكلها إبل والثانية ليس بها شيء، ففيما ترعى إبلك ما الجواب؟ معشر العبرة المخصبة ولا المشتبة؟ المخصبة. قال بالمخصبة، قال هكذا نحن ونحن لم نفرغ من قدر الله ولكن فررنا من قدر الله إلى قدر الله. ونظير ذلك أنه يذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأمر بقطع يده لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فلما أريد قطع اليد قال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، يحتج. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فاحتج عليه بما احتج به، وإلا فإننا نقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله، وهو يسرق بقدر الله لا بشرع الله، لأن الشرع يحرم عليه ذلك. في القصة الأولى قصة نوح رضي الله عنه كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممن روى حديث الطاعون، لكنه قد غاب في حاجة الله ثم جاء، فجاء إلى عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فكان ولله الحمد هذه المشورة من عمر رضي الله عنه وهذا الاجتماع من أثر الصحابة كان هو الموافق للصواب. والحاصل أن الاحتجاج بالقدر لا ينفع المحتج، لا ينفع المحتج، بل هو حجة عليه لأنه لم يكره على فعل المعصية ولم يكره على الكفر، فقيل له هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل وهو بإمكانه أن يسلك هذا أو هذا. نعم. يقول السائل قدمت إلى مكة للعلاج وأرغب أن أصلي في الحرم، فهل يلزمني الخروج إلى الميقات أو يجوز لي أن أصلي في الحرم بدون ذلك؟ وهل يلزمني إذا قدمت طواف وسعي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا قدم الإنسان إلى مكة للعلاج أو للتجارة أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض فإنه يلزم الإحرام بالعمرة ما دام قد أتى بها من قبل، لأن العمرة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة كالحج، فإذا قدم إلى مكة لغرض غير العمرة فهو الخيار، إن شاء أحرم من الميقات وأتى بالعمرة تطوعا، وإن شاء لم يحرم ودخل مكة وقضى حاجته. وإذا دخل مكة بلا عمرة فله أن يأتي إلى المسجد الحرام ويطوف بالكعبة كما يفعل الناس. وإذا خرج وهو لم يأتي بعمرة فلا وداع عليه، لأن الوداع إنما يجب على من حج أو اعتمر فقط. يقول السائل: اعلم يا شيخ إني أحبك في الله. يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، إنه من السنة ترك السنة في السفر، فإذا كان السفر إلى مكة هل يجوز ترك السنن، علما أنه سوف يفقد بذلك كثيرا من الأجر للصلاة في الحرم؟ أقول لأخ السائل: أحبه الله الذي أحبنا فيه، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. هذه العبارة التي ذكرها إن من السنن في السفر ترك السنن، هذه عبارة تصريحة، ليس من السنة في السفر أن تترك السنن، إنما السنة في السفر أن تترك ثلاث رواتب فقط، ثلاث رواتب، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وأما ما عدا ذلك من التطوع فإنه باق على مشروعيته، صد ما شئت، لو تبقى تصلي كل الوقت في غير وقت النهي فلا حرج عليك. وعلى هذا فالمسافر يصلي النفل المطلق، ويصلي الرواتب راتبة الفجر، ويصلي صلاة الليل، ويصلي الوتر، ويصلي صلاة الضحى، ويصلي الاستخارة، ويصلي تحية المسجد، ويصلي صلاة التوبة، كل الصلوات يصليها، النوافل والفرائض إلا ثلاث رواتب فقط، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. أما الأصل فليس لها راتب، وأما الفجر فصلى راتبتها. طيب، لكن لو جاء الإنسان إلى المسجد الحرام ينتظر صلاة الظهر فهل يصلي؟ نقول نعم، يصلي تحية المسجد ويصلي نافلة مطلقة لا ينويها راتبة، يصلي على أنها نافلة مطلقة لا راتبة. يقول: الصيام مصوم، الصيام بالسفر كالصيام بالحرم تماما، إلا أنه مع المشقة لا ينبغي أن يصوم لا في رمضان ولا في غيره. يقول السائل: أتيت بعمرة من الظهران قبل 4 سنوات تقريبا، فكنت أظن أن التجرد من المحيط يكون قبل الطواف، فلذلك لم أخلع السروال عند الإحرام، فقد خلعته عند الوصول إلى جدة، ماذا علي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أتدرون ما صنع السائل؟ سمع السؤال أنه بقي لابس السروال إلى جدة، والسروال لا يجوز للمحرم أن يلبسه إلا من لا يجد الإزار. فأقول: استمعوا إلى قاعدة مفيدة، جميع المحظورات في العبادات تسقط عن الإنسان في حال السهو والجهل والإسراف، كل المحظورات في كل عبادة. لو تكلم الإنسان بالصلاة جاهلا فصلاته صحيح، لو أكل في الصيام ناسيا فصيامه صحيح. هذا الرجل الذي أبقى السروال عليه إلى المدة يقول: أنا لم أعلم. وعلى هذا هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه إثم ولا فدية، وعمره تامة. وهكذا جميع العبادات إذا فعل الإنسان المحظور فيها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. يقول السائل: هل الصلاة خلف إمام المسجد الحرام عن طريق استقبال إرسال الراديو تعتبر صلاة جماعة صحيحة؟ وهل يحتسب لها ثواب الصلاة في المسجد الحرام؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. يقول: لا، الصلاة خلف الراديو أو التلفزيون في جماعة مع الإمام الذي يسمعه غير صحيحة، لأنه ليس في مكان الإمام، بل قد يكون مكان بعيد، فلا تصح الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون، وإنما تصح في المسجد الذي فيه الإمام. والتوقيت هذا مختلف، مثل إذا كنت في مصر ما يمكن تصلي المغرب إذا صلى المسجد الحرام، لأن مصر لم تغرب فيها الشمس، ولكن حتى لو اتفق التوقيت فإنه لا تصح الصلاة خلف المذياع. يقول السائل: إذا أصيب الإنسان ببلاء في بدنه